الدعوة بذو العرب المصري والمصيب المحمدين أم عثمان أبو كبير شرقية صديق القارئ الشيخ محمد الحسين عطا يطلق الهوية 530 بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام Thank you. والكفى بالله شهيدا. هو وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل وفق Oh, my God. فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ورضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله أكبر الله أكبر صدق الله.